الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هناك أزمة عند المسلمين، هذه الأزمة يحس بها كل مسلم، ولكن لكثرة ما انتشرت وتعمقت أصبحت أمرا عاديا. الأزمة هي، وهي أزمة عظيمة، وهي أننا نسمع الآية أو الحديث ونعمل خلافها. الآية واضحة ونؤمن بها، والحديث واضح صحيح نؤمن به، لكن تعاملنا غير هذا الحديث وغير هذه الآية. وهذه صراحة أزمة عظيمة، ما في أزمة أكثر من هذه. تكون عندك مشكلة أو مسألة تريد أن تفعلها في حياتك، فيقال لك هذه المسألة قال فيها الله عز وجل كذا وكذا، أو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكنك لا تفعل بحسب هذه الآية وهذا الحديث، مع أن الأمر واضح أصبح عندك واضحا لا تعمل بهذا. قد يستثنى من ذلك كثير من الناس المسلمين الذين يقفون عند القرآن والسنة، لكن أنا أقول هذه الأزمة عند أكثر المسلمين. وأوضح أمر على هذا قضية تكلمت فيها كثيرا، وهي مسألة الرزق. وأنا اليوم لا أتكلم عن الرزق، تكلمت فيه كثيرا، لكن هناك أمر قريب منه، وهي مسألة القناعة. القناعة أصبحت أمرا يكاد ينعدم عند المسلمين. قضية القناعة أصبحت أمرا يكاد يخرج من حياة المسلمين. لا تكاد تجد إنسانا قانعا، لا تكاد تجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في صحيح مسلم، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الأزمة. يقول: من أسلم، وفي رواية من هدي إلى الإسلام، يعني من أسلم ورزق كفافا. الأولى أسلم، الحمد لله كلنا مسلمون، ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني من أسلم ورزق كفافا عنده ما يكفيه. الكفاف هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوت، عندك قوت يومك وقوت أهلك وعيالك، هذا هو الكفاف. عندك بيت تسكن فيه، هذا هو الكفاف. لا تمد يديك إلى الناس وليس عندك فائض زيادة، هذا هو الكفاف، ما يكفيك. أسلمت ورزقت كفافا وقنعه الله بما أتى، يعني قانع بما أتى الله عز وجل. هذا الإنسان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح، أفلح. والفلاح تعرفه هو تحصيل المطلوب والسلامة من المرهوب. الفلاح من أفلح يعني حصل مطلوبه وسلم من مرهوبه، يعني أي شيء يخافه سلم منه وحصل مطلوبه. إذا قد أفلح من أفلح ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. الأزمة الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف لك الفلاح، وكل إنسان يحب الفلاح. فأنت إذا لم تقنع بما أتاك الله وأردت أكثر من ذلك على حساب دينك، لأنه قال قد أسلم، فقد قال من أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وحي فيذكرك بنعمة الإسلام أنك أسلمت. الذي ملك الدنيا بأسرها ولم يسلم ما عنده شيء، لا ما عنده أي شيء. كم تعطي من المال وترتد عن دينك؟ كم يعطونك من المال الآن؟ لو قيل لك كم تأخذ من الذهب والفضة والأموال وترتد عن دينك؟ مال الدنيا كله لا ترتد عن دينك إن كنت مسلما. إذا ها أنت تملك أكثر من الدنيا بهذا الإسلام. إذا أسلمت وعندك كفاف وقنعك الله بما آتاك، هذا هو الفلاح. وفي حديث آخر وهو في صحيح ابن ماجه وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سره عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سره، السر هو النفس، وقيل هو الطريق، وقيل هو الأهل والعيال، يعني آمنا في نفسه في عياله، آمنا في طريقه إذا خرج، الأمن، نعمة الأمن التي حرمها كثير من المسلمين في العالم. كثير من البلدان الآن لا يأمن المسلم على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على أي شيء. يقول لك أنا مستعد أنفق كل مالي وأكون آمنا، نعمة الأمن. يقول لك أنا لا يعرف نعمة الأمن إلا من خاف، من خاف يعرف نعمة الأمن، لكن نحن نرفل في نعمة الأمن ولا نحس بها. إذا من أصبح قدر الله، من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، في ناس في المستشفى سنة سنتين في المستشفى، يعطى الأكل بما يسمى بالأنابيب بالسروم، لا يستطيع أن يقوم، مريض سنتين ثلاثة أربعة، وأنت عافاك الله عز وجل معافى في جسده، له قوت يومه، له قوت يومه، اليوم هذا عنده ما يأكل هو وعياله وأولاده وزوجه. ماذا عن هذا الإنسان الذي أكثرنا هذا الإنسان؟ إن لم أقول كلنا هذا الإنسان، كلنا الآن هذا الإنسان الآمن المعافى الذي عنده قوت يومي. الواحد منا الآن عنده قوت سنتي، عنده قوت سنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت يعني جمعت، كأنما جمعت كل الدنيا بما فيها وقدمت له. خذ. هل هذا ضرب من الخيال؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تشتغل عندك الأزمة التي تكلمت عنها، هنا الأزمة التي تكلمت عنها، هذا المرض الذي فينا هنا يشتغل. هل نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس التصديق بالكلام، إنما التصديق بالفعل. هل حالي وأفعالي تقول أنني مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقالت عائشة رضي الله عنها ما شفع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح تقول، وهي التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم مرة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع من الخبز والزيت في يوم واحد مرة، يعني لا يجد صلى الله عليه وسلم أن يأكل الخبز والزيت إلا مرة واحدة في اليوم. وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكلتين في اليوم إلا وكانت الأخرى تمرا، يعني إذا حط الخبز والزيت ولا خبز ولحم الأكلة الثانية تكون تمر. وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم يدعو الله عز وجل يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هذا دعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أنا ما أريد كثرة الأموال ولا كثرة الأكل ولا كثرة كذا، أريد كل يوم يأتيني كفافي، كل يوم يكون عندي كفاف حتى لا أمد يدي، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. ولأن الإنسان السائل فإنه يدفع ذلك بثمن ماء وجهه، يأتي يسأل الناس. فالإسلام، الإسلام لا يحب هذا التسول وسؤال الناس، ولكن يحب الكفاء، أن تكون قد كففت نفسك، قد عففت نفسك، لا تسأل الناس ولا تسأل أن يكون عندك الكثير. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم، خيره الله عز وجل إذا أراد أن يكون ملكا فأشار له جبريل أن تواضع، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتواضع دون أن يشير إليه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما آخر فأشكر. ومرة سأل إبراهيم بن أدهم رحمه الله، سأل إبراهيم بن أدهم شقيقا البلخي، قال له كيف أنت، يعني كيف أمرك، وهم يقصدون كيف أمرك مع الله عز وجل. فأراد أن يبين أمره فقال له إن رزقت أكلت، قال إن رزقت أكلت وإن منعت صبرت، قد يقول قائل هذا الكلام جميل، فماذا أجاب إبراهيم الأذهب؟ قال لك فعلك هذا تفعله كلاب بلخ. كلاب إذا وجدت ما تأكل تأكل، إذا لم تجد تصبر. أنت الآن هذا هو عملك يعني؟ فتعجب الشقيق وقال له وأنت يا إبراهيم ماذا تفعل؟ قال له إن رزقت آثرته، إن جاءني مال رزقت آثرته أنفقت، إن كان أخي ليس عنده أنا أعطيه وأنا أبقى بدون هذا المال أو بدون هذا الرزق. قال إن رزقت آثرت، وإن منعت يعني إن ضيق الله علي رزقي شكرت. شوف بين هذا وهذا يعني شكر. فبين لنا إبراهيم بن أدهم أن المنع عطاء، وهذا فقه عظيم. إذا منعك الله عز وجل فقد أعطاك، لأنه لا يمنعك هكذا، لا بد أن يكون في الأمر خير لك. إن منعك فهذا خير لك، وإذا كان خيرا لك فهو خير، فهو عطاء. فكان إبراهيم بن أدهم إن أعطاه الله آثر، وإن منعه شكر، شكر الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم لما تعلموا هذه العقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم أغناهم الله عز وجل، وأصبح همهم رضا الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، وليس الهم هو طلب الرزق. حتى أن بهلول ابن عبد الله مر عليه العمري فوجده في مقبرة، جالس في مقبرة، فقال له يا بهلول ماذا تفعل هنا؟ قال له أنا مع قوم إن كنت معهم لا يؤذونني، الموتى وإن غبت عنهم لا يغتابونني، ويعرض بالأحياء، الأحياء يؤذونه وإن غاب عنهم يغتابونه. فأراد أن يغير له الموضوع، فقال له يا بهلول أما علمت أن السعر قد غلى؟ قال له الأسعار نار في السوق. فقال له والله، وهذا هو الشاهد عندنا، قال له والله لو أصبحت الحبة بمثقال حبة القمح، تصور تشتري حبة قمح بمثقال من الذهب، أموال طائلة هذه. قال والله لو أصبحت الحبة بمثقال لا أبالي، لا أبالي، فقد أمرني بالعبادة فأنا أعبده، يعني الله عز وجل. أما الرزق فلا أهتم به فقد وعدني. قال أن الرزق لا أهتم به لأن الله وعدني الرزق. أنا أهتم بماذا؟ أهتم بالعبادة. أنا إذا لم أعبد الله لا يأتي واحد يعبد الله بدلا. أنا لا أصلي، واحد يجي يقول لي أنا أصلي عنك، واحد يصوم عني، واحد لا. أنت الذي تعبد الله عز وجل، هذا مطلوب منك. أما الرزق فهو الذي تكفل به سبحانه، هو الذي قال أما الرزق فقد وعدني، أنا ما أحمل هم، أحمل هما قد كفانيه الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للصحابة هذه العقيدة العظيمة فيقول لهم لو أن أحدكم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لا مفر، لا يمكن أن يفر أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قدسي، يقول الله عز وجل فيه، يقول: يا ابن آدم، تذكر الأزمة، تذكر الأزمة. أزمتنا دائما نتذكرها مع الأحاديث، لأن هذه الأحاديث تجدك بعيدا عنها، بينك وبينها بعد المشرقين. يقول الله عز وجل في حديث قدسي، يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. فماذا تريد أكثر من هذا؟ تفرغ للعبادة فقط، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل، إذا لم تفعل ذلك، ملأت صدرك شغلا مثل الوحش في النهار، ينزل يلهب، أحصل كذا، أحصل كذا، هذه مزة، هذه صفقة ضيعتها، هذه كذا، يجري طول النهار كالوحش، شغل مشغول، لا يكاد يجد الاستقرار. تجد بعض الناس مشغول، بدل التليفون عنده خمسة، يتصل هنا وهذا للشغل وهذا للبيت وهذا كذا وهذا كذا، والأموال وهذه خسرنا وكذا، والسوق كيف هو، تجده يعني ليس حراما أن تتكذب، ولكن العيب أن يكون هذا هو شغلك ولم تتفرغ لعبادة الله عز وجل. هذا هو المشين، هذا هو الشين، هو هذا، أن يكون شغلك هو العمل وشغلك هو البحث عن الرزق، وكفة العبادة ضيعتها، ولا تأتي للعبادة إلا على استحياء، على استحياء تأتي، لأنك مسلم وضروري أن تكون في المسجد على الأقل يوم الجمعة وكذا كما هو معروف، تستحي. فقلبنا الكفة، فقال: وإن لم تفعل، إذا استطعتم أن تفتحوا لإخوانكم فجزاكم الله خيرا شيئا ما، بعض إخوانكم لا يجدون مكان. قال: وإن لم تفعل ماذا يحكم؟ أملأ صدرك شغلا ولا أسد فقرك. الفقر هذا لا يسد، لا يسده الله عز وجل، وهذا أمر عظيم، لأننا نجد من ملك المليارات فقيرا، هذا نراه، ونجد من يملك قوت يومه من أغنى الناس، غني، تراه تحسبه من أغنى الناس، وترى هذا الذي ملك الملايين والملايير من أفقر الناس. رأينا هذا بأعيننا، فقير مسكين، لا هو عبد الله ولا هو تمتع بماله، وقريبا يموت ولا يأخذ معه شيئا، ما يأخذ معه شيئا. إذا تفرغ، أدي ما عليك من العبادة أولا، أما الرزق لا تخاف. نحن نقول خذ بالأسباب، ولكن لا تكون كفة طلب الرزق أكبر من كفة العبادة. وتأكد وتذكر الأزمة، يقول لك الله عز وجل: تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. آمنت بهذه؟ إن كنت آمنت بها فليرى ذلك عليك في حياتك. إذا كنت لم تؤمن بذلك فأنت ما زلت في الأزمة، ما زلت متأزما. نسأل الله السلامة، الله عز وجل أن يغنينا بفضله. إنه ولي ذلك والصالحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. غدا يوم السبت هو يوم عرفة، ويوم عرفة هو الذي ذكره الله عز وجل بقوله وشاهد ومشهود. فالمشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، كما صح الخبر بذلك، وهو المذكور في قوله عز وجل والشفع والوتر. الشفع هو الأضحى، والوتر هو عرفة، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يوم عرفة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، يكفر الله به ذنوب سنة شيء، فضل الله عظيم. تصوم يوم واحد، وما أسهل الصوم الآن، ما أسهل المغرب الساعة 5 والصبح، يعني تقريبا تصوم من 7 إلى 5 والجو بارد، فلا تضيعوا هذه الفرصة من أجلكم. فكثير من الناس يضيع مثل هذه الغنائم الباردة. تصور 2 سنين من الذنوب يكفرها الصوم يوم واحد. فإن شاء الله نتواصل على ذلك ونصوم ذلك اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويتقبل من جميع المسلمين. وكذلك يكثر الإنسان من الدعاء في ذلك اليوم، في يوم عرفة، فإن الدعاء فيه حري أن يستجاب، وهو يوم عظيم. ويوم الأحد هو يوم الأضحى بإذن الله، وصلاة العيد سنصلي إن شاء الله صلاة العيد هنا في المسجد في الساعة 8 صباحا، وهذه السنة أن تصلى صلاة العيد في أول الوقت، صلاة عيد الأضحى، حتى يتفرغ الناس بعد ذلك لذبح أضاحيهم وأمورهم. فالساعة 8 إن شاء الله نصلي صلاة العيد في المسجد، وبعدها الخطبة. الخطبة ليست واجبة، الواجب أن تأتي تصلي صلاة العيد، فمن أراد أن يجلس ويستمع للخطبة يجلس، ومن لم يستطع وذهب لا حرج عليه، ليست واجبة. خطبة العيد ليست واجبة، ليس واجبا على الإنسان أن يحضر فيها، لكن طبعا إن حضر فهو أفضل، وهو مستحب وهو أحسن. من تيسير الله عز وجل على الأمة أن جعل الذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كلها أيام ذبح، كلها أيام ذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الأيام هذه أيام ذبح، لأن قد يذهب الإنسان في يوم العيد فيجد الزحام الشديد، فليس من الضروري أن يذبح يوم العيد، قد يذهب اليوم الثاني واليوم الثالث ما في يوم ويذبح. وأفضل الذبح أن يذبح الإنسان بيده، أن يباشر الذبح بيده، لأن هذه عبادة، هو يشرق هذه الروح ويسيل هذا الدم لله عز وجل، فهذه عبادة، هذا هو الأفضل والأكمل. بعض الناس يظن يقول يوم العيد أشتري ذبيحة أو نسيكة، يعني أتواضع لله اشتريها صغيرة او كذا، اتواضع، انا متواضع، انسان متواضع لله. اقول التواضع في هذا اليوم لا يوجد، يعني في قضية الذبح لا تواضع في هذا، انت تقرب هديا لله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم انه ضحى بكبشين املحين اقرنين، كبشين املحين اقرنين، وكانت ذبيحة النبي صلى الله عليه وسلم تقع في سواد وتبرك على السواد وتنظر في السواد، يعني فيها شيء، الذبيحة بيضاء هذا هو الأكمل والأفضل، لكن فيها بقعة سوداء حول عينيها وكذلك في بطنها وكذلك في قوائمها، هذا هو الأكمل، وأن يكون أقرب، وأن يكون الذبح أن يكون ثمينا قرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أغلاها وأنفسها عند أهلها، أنت تذهب للسوق تشتري أغلى شيء إذا استطعت، تنظر إلى أغلى ذبيحة تشتريها لله عز وجل، أغلاها وأنفسها، شوف الذبيحة الأنفس التي يحبها أهلها، تجد في الأسواق عندنا تجد هذا أفضل شيء عنده ماسك بيده، ماسك بيد هذا البائع والأكباش الأخرى يعني طالقها، فتعرف أن هذا هو الأنفس عنده، هذا أغلى شيء عنده، ما في واحد ولا اثنين، وغالبا يكون ذبحا عظيما وأقرنا وثمينا، فأنت لا تتواضع في هذا. كثير من الناس يقول أنا يعني لا أريد أن أتباهى وأشتري شيء كبير، لا، هذه قضية عبادة، فتذبح الكبش الذبيحة هذه إما تكون من الضأن أو تكون من المعز على خلاف، أو تكون من الإبل أو تكون من البقر، فالإبل خمس سنوات هذا هو الأفضل، وهناك من قال لا يجزي إلا ذلك، ومن البقر سنتين تكون مسنة، وهناك من أجزى أقل من ذلك، ومن الكبش الشاة تكون سنة، وهناك من أجزى أقل من ذلك، لكن هذا هو الأكمل. وتسلم من أربعة عيوب، لأن هذا مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك العيوب كثيرة ذكر أهل العلم، يعني عيوبا كثيرة تزيد على أربعين عيبا، ولكن الأصل عندنا في العيوب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تكون عرجاء بينة العرش، عرجاء بينة العرش ظاهر عليها العرش، وألا تكون عمياء، عورة، عورة ظاهرة العوار ظاهر عليها العور، وألا تكون مريضة بينة المرض، وألا تكون هزيلة بينة الهزال، ضعيفة بينة يظهر عليها ذلك. إذن هذه أربعة عيوب، العرج والعور والهزال والمرض، غير ذلك يستحب أن لا يكون فيها أي عيب، كالسكاء مثلا مقطوعة أذن وكذا، يستحب أن لا يكون ذلك، أنت تريد أن تقدم لله عز وجل، تصور أنت الآن تقدم هدية لوزير أو ملك أو مسؤول، تذهب له مثلا بهذه التي يوضع فيها الورد التي مكسورة في الأذن، قل له خذ هذه هدية من عندي، ما ينفع هذا، لا يتقبل ذلك، تأتيه بشيء مكسور ولا تأتيه بشيء، ما يتقبل ذلك، فأنت تقدم هذه الذبيحة لله عز وجل، فتتخير سمين الصحيح العظيم الأملح وتشتريه، طبعا القدرة إذا كنت تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أما في وجوب ذلك فقد اختلف العلماء، هل ذبح أفضل يوم العيد واجب علي أم هو سنة؟ جمهور العلماء على أنه سنة، جمهور العلماء، وهو رواية وهو أظهر كلام الإمام مالك أنه سنة، هذا أظهر كلامه. وهو إحدى روايتين عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي ومذهب أبي ثور والمزني وأبي حزم وابن حزم وغيرهم من العلماء، على أن الذبح سنة وليس واجبا. الذي قال بالوجوب أبو حنيفة، ورواية عن أحمد، وفي بعض أقوال المالكية. إذا عندنا المذهب القوي هو مذهب السنة، يعني السنية، ولكن من؟ هذه فرصة أن تتعبد لله وتعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وإذا كان أي أخ عنده سؤال مثلا، أنا لا أستطيع أن أفصل كثيرا في أمور الأباحي كذا، يأخذ وقت كثير، فيأتي عندي ويسألني ما في أي شيء. وأريد في الأخير أن أنعي لكم موتى أحد الإخوة الذين كانوا معنا في المسجد، وهذا مكانه، كان يجلس دائما هنا، وهو الأخ عبد الله الجزائري. الذين يعرفونه نصيب الأخ عبد الخالق. هذا الأخ مات في الجزائر. نسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأن يوسع في قبره، وأن ينور قبره، وأن يغفر له، وأن يدخله أعلى الجنان، فما علمنا عنه إلا الخير. فنسأل الله عز وجل أن يسهل حسابه ويغفر له ويسكنه فسيحة الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصبر أهله وأن يحتسبوه عند الله عز وجل، فيبدلهم بهذه المصيبة خيرا منها إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم أموات المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصدقات، ويتقبل منا الصيام، ويتقبل منا جميع الطاعات، خصوصا في هذه الأيام المباركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا يا رب العالمين. ونسألك اللهم في هذا اليوم العظيم الذي هو في هذه الأيام المباركات أن تقصم طاغية سوريا. اللهم أرنا فيه يوما أسودا يا رب العالمين، وكل الطغاة يا رب العالمين، من أخذتهم أخذ عزيز المقتدر، فألحق بهم الآخرين الطغاة الظلمة الذين طغوا في البلاد وأسروا العباد وسرقوا أموال الأمة. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وانصر اللهم إخواننا في العراق وفي ليبيا وفي تونس والبحرين واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، وفي تونس ومصر. اللهم اجعلهم ينعمون في الإسلام والأمان يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ينعمون في الأمن يا رب العالمين، وردهم إليك ردا جميلا، وبدلهم بعد خوفهم أمنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر.